عبادتهم التي تترتب على اتباعه إلا وبينه وحذره. وهو يقول الحق ولا يستحي أن يبين الشيء الذي قد يستحيا من ذكره. ففي هذا الحديث يقول صلوات الله وسلامه عليه: إذا فسى أحدكم، يعني خرجت الريح من دبره، فليذهب وليتوضأ ثم ليستقبل صلاته، يعني أنه يتطهر من جديد ثم يصلي صلاة جديدة، إذ إن صلاته التي حصل فيها الحدث قد فسدت. وهكذا كان يعلمنا كل ما فيه نفعنا، حتى إن بعض اليهود عاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لأحد الصحابة: نبيكم يعلمكم كل شيء حتى الخراءة. فذهب هذا الصحابي وقال ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم، أنا بمنزلة الوالدة لكم، أعلمكم كل ما ينفعكم. ومقصود هذا المعترض الذي أشقاه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أمته آداب قضاء الحاجة، فكان يقول: إذا ذهب أحدكم إلى حاجته فليستجمر بثلاثة أحجار ليس فيها عظم ولا روثة. وكذلك كل ما فيه النظافة وفيه الطهارة وفيه الخير وفيه التزكية للنفس والبدن كان يعلمها أمته صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كان حبه واتباعه فرض على كل مسلم، أن يحبه صلوات الله وسلامه عليه أكثر من حبه لنفسه، فضلا عن ولده أو والده أو الناس. لأجل هذا، لأجل أنه جاء لينقذنا مما نحن فيه من الجهل، ويبصرنا ويأخذ بأيدينا إلى النور الذي يهدينا إلى سعادتنا ويربطنا بالله جل وعلا. ولأنه صلوات الله وسلامه عليه أكمل الخلق وأحبهم إلى الله جل وعلا. والعبد يحب الله حب عبادة، وحب العبادة معناه حب التعبد الذي يشتمل على الذل والخضوع والتعظيم، وليس حب تواضع أو حب ألفة أو حب طبيعي، لا، بل حب يشتمل على الذل، على ذلك أن تذل له وتخضع له وتنقاد له وتعظمه، فتسجد له، تضع أشرف ما لديك تضعه على الأرض، تضع وجهك على الأرض خضوعا وذلا وتعظيما له. فلهذا صارت العبادة لا يجوز أن تكون لغيره جل وعلا. أما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة أولياء الله ومحبة الطاعات فهي تبع لهذه المحبة، تبع لمحبة الله. كل من كان لله أحب وإليه أقرب يجب أن يكون حبه أكثر، ولكنه حب لله وليس حبا مع الله، يعني ليس حب خضوع وذل وتعظيم، ولكنك تحبه لما اتصف به من الطاعة لله جل وعلا وقربه والرسالة. وهكذا إذا كان الإنسان مطيعا لله تحبه لأنه مطيع لله، لا لكونه إنسان، لا لكونه قريبا لك، لا لكونه يصاحبك، لا لكونه يقدم لك خدمات وما أشبه ذلك، بل لأجل الطاعة. هذه المحبة التي تفيد. ففي هذا فرق بين محبة العبادة والمحبة لله جل وعلا، كما هو واضح، واضح وجلي. والمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرص الخلق على هدايتنا، وأعظمهم وأشدهم نصحا لنا وبيانا لما ينفعنا، ولهذا كان يبين لنا الأشياء التي قد يستحي من ذكرها، يبينها ويوضحها. فكيف بالأمور المهمة؟ كيف بالعقائد التي تبنى عليها السعادة والشقاوة؟ هل يجوز لمن يشهد أن محمد رسول الله أن يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوضح التوحيد من الشرك، من معرفة الله، من الجهل به، ويتركه ملتبس مشتبه حتى يأتي قوم يجعلون عقولهم هي الحكم ويبينون ذلك؟ هذا لا يجوز أن يصدر من مسلم هذا الاعتقاد. فلا بد لمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يشهد له صلوات الله وسلامه عليه بإبلاغ الرسالة وبأداء الأمانة كاملة إلى الأمة كما أمره الله جل وعلا، وأنه لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه إلا وقد أكمل الله جل وعلا به الدين تماما كمالا لا يحتاج إلى الاستدراك وإلى الزيادة. هذا هو عقيدة المسلم التي يجب أن ينطوي عليها قلبه وأن يلقى الله بها. فإذا اختل ذلك في هذا المعنى فعليه أن يجتهد ليستدرك الخلل. وفي هذا الحديث بيان أن خروج الريح من الدبر أنها تنقض الوضوء وأنها تبطل الصلاة، وكذلك لو خرج شيء من القبل، أي شيء، سواء كان بولا أو غير بول كمذي أو بلل ما يدري ماهو أو غير ذلك، فأي خارج من السبيلين ينقض الوضوء، حتى يقول العلماء ولو كان حصاة فإنه ينتقض به الوضوء. فعليه أن يتوضأ من جديد، ثم إذا كان في الصلاة يعيد الصلاة، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فليستقبل الصلاة، يذهب فليتوضأ ثم ليستقبل صلاته. نعم. باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة. يعني أنه إذا فرغ من صلاة المكتوبة سلم منها فيبقى في مكانه يأتي بالسنة الأذكار التي تكون بعد الصلاة كما سيأتي، منها أن يستغفر ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، إلى آخر الأذكار التي تقال بعد الصلاة، ثم يأتي بالتطوع إذا شاء. هل يبقى في مكانه أو يتحول إلى مكان آخر؟ سيأتي أنه ينبغي له إذا أمكنه أن يتحول إلى موضع آخر. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد وعبد الوارث عن ليث عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم قال عن عبد الوارث أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله. زاد في حديث حماد في الصلاة يعني في الصبح. هذا الحديث ضعيف، وسبق مرارا أن الحديث إذا كان ضعيفا سنده ضعيف فإنه لا تبنى عليه الأحكام، ولهذا لم يقل بمقتضى هذا الحديث أكثر العلماء، إلا أنه جاء ما يعضده وهو النهي عن وصل النافلة بالفريضة بدون كلام أو دون تحول من مكان، وهذا حكم آخر، هذا حكم آخر، يعني كونه منذ سلم كما يفعله كثير من الناس يبادر بسرعة فيأتي بالنافلة، هذا جاء النهي عنه كما سيأتي. نعم. وهذا أيضا قال به بعض العلماء بمقتضى هذا الحديث أنه ينبغي له إذا صلى وأراد أن يتطوع أن يتحول من مكانه إلى مكان آخر، إما أن يذهب أمامه أو عن يمينه قليلا أو عن شماله قليلا أو خلفه المكان الذي يتيسر له إن تيسر ذلك. وقالوا هذا لأمور: أولا لئلا يظن أنه وصل صلاة المكتوبة بصلاة أخرى، والوصل جاء النهي عنه كما سيأتي. والأمر الثاني أنه جاء أن الأرض تشهد لمن سجد عليها، تشهد الإنسان يوم القيامة، فعلى هذا ينبغي أن يكثر المواضع التي يسجد عليها، ولكن ليس معنى هذا في صلاة واحدة بل في صلوات، يعني في ركعات متعددة. ثم أن هذا فسر به قوله جل وعلا: فما بكت عليهم السماوات والأرض. يقولون أما بكاء السماء فالمواضع التي يرفع معها عمله الصالح، إذا كان الإنسان له عمل صالح إنه يرفع، ما جاء نص ذلك في القرآن يرفع إلى الله ويكتب له مقبولا وينميه الله جل وعلا. وأما الأرض فالمكان الذي عمل فيه هذا العمل فإنه إذا مات بكى عليه هذا المكان وبكى عليه الموضع الذي يصعد منه عمله الصالح. وكذلك قول الله جل وعلا: يومئذ تحدث أخبارها، يعني الأرض إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، تخبر بما عمل عليها، الأرض نفسها تخبر بالشيء الذي عمل عليه سواء كان عملا خيرا أو عمل شر، تشهد على الإنسان بما عمله، وهذا من تمام عدل الله جل وعلا وإعذاره إلى الناس، وإلا فهو الشاهد الرقيب جل وعلا الذي لا يغيب عنه شيء، يعلم السر وأخفى، عالم الغيب والشهادة، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض جل وعلا، ومع ذلك لكمال عدله ولحبه للعذر جعل ملائكة كرام على الإنسان يكتبون ويسجلون دائم لا يفارقونه، يسجلون عليه أعماله، فإذا جاء يوم القيامة جاءوا بصحفهم فنشرت أمامك وقيل لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، فتقرأ في يوم كذا في وقت كذا في مكان كذا عمل كذا وكذا. استطيع الإنسان ينكر هذا؟ استطيع؟ الكتاب يذكره أعماله، وملائكة الله لا يمكن أن تزيد أو تنقص شيء ظلما أو إجحافا به، يعني تنقص من حسناته شيء أو تزيد عليه من سيئاته، كل ملائكة كرام. ولكن مع هذا كله الإنسان كفور ظلوم. بعضهم يقول لا يا رب الملائكة ما أقبل قولها، وهذا الكتاب لا أقبله، ولا أقبل إلا شاهد من نفسي. يا عجب، عند ذلك يقول الله جل وعلا سوف نأتي بشاهدنا، فيفكر في نفسه ما هو الشاهد، فيختم على فيه ويقال لأعضائه تكلمي، فتتكلم أعضاؤه، الرجل تقول مشيت إلى كذا وكذا، واليد تقول تناولت كذا وكذا، والجلد كذلك، والسمع والبصر، وهكذا كلها تنطق. قول الله جل وعلا حتى إذا ما جاءوها، يعني ما جاءوا النار، جاءوا يوم القيامة الموقف، جاءوها النار أمامهم شاهدونه، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، يعني بعد أن خلي بينهم وبين النطق، يعودون على جلودهم وأسماعهم وأبصارهم وأعضائهم باللوم، يقول عن كنا ننافح فلماذا شهدتم علينا، فتقول الجلود والأسماع والأبصار والأيدي والأرجل أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. هذا أمر سيقع كما أخبرنا ربنا جل وعلا تماما، ولكن ليس لكل الناس، لبعضهم. أما المؤمن فإنه يخجل أمام الله إذا جاءت الصحف، يخجل. ولهذا جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر أنه سئل ماذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المناجات، أي مناجات؟ يقصد المناجات بين الرب جل وعلا وبين عبده المؤمن، ليس كل عبد المؤمن، لأن كل واحد إذا جاء يوم القيامة وإن كان مؤمنا تقيا فإنه يرى أنه ما عمل كما أمر وأنه يستحق العذاب، فهو يخاف خوف شديد. حتى إبراهيم عليه السلام يتصور أنه ما قام بالواجب، وهكذا أنبياء الله. فقال عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالمؤمن فيضع الله جل وعلا عليه كنفة، يعني سترة يقربه للمحاسبة فيستره، لأنه لو لم يستر فسئل تغير وجهه وظهر عليه علامات الشقة، فأراد الله جل وعلا أن يستره عن ذلك فيقرره بذنوبه فيقر بها، فإذا رأى أنه قد هلك قال الله جل وعلا له: أنا سترتها عليك في الدنيا وأسترها عليك اليوم. هكذا المؤمن يعمل الله جل وعلا معه ذلك. أما المنافق والفاجر فهو كما سمعتم يجرأ على الكذب وعلى الافتراء ويرمي ملائكة الله، كتاب الكرام الكاتبين، على كل المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضح لنا الأمور كما أمره الله جل وعلا في أحكام الصلاة وأحكام العقائد وأحكام المعاملات وكل أمر يلزمنا، وضحه توضيحا كاملا. ولكن علينا، يجب علينا أن نتعلم ذلك وألا تكون دنيانا أهم علينا من أمور ديننا. ما يجوز هذا لنا، لأن دنياك وإن قصرت فيها فلن تضيع وسوف تنتهي وتنقضي، ولكن المشكلة ما أمامك الذي هو حياة دائمة أبدية. ما تنتعبر، إذا لم ينجو الإنسان بالفوز خاب بالخسران وبالشقى. هذا هو المهم في الحقيقة. نعم. قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال: حدثنا أشعث بن شعبة عن المنهال بن خليفة عن الأزرق بن قيس قال: صلى بنا إمام لنا يكنى أبا رمثة فقال: صليت هذه الصلاة أو مثل هذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصف المقدم عن يمينه، وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة، فصلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم سلم عن يمينه وعن يساره حتى رأينا بياض خديه، ثم انفتل كانفتال أبي رمثة يعني نفسه، فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفع، فوثب إليه عمر فأخذ بمنكبه فهزه ثم قال: اجلس، فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلواتهم فصل. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره فقال: أصاب الله بك يا ابن الخطاب. قال أبو داود: وقد قيل أبو أمية مكان أبي رمثة. هذا هو الحديث الذي أشرنا إليه بأنه جاء النهي عن وصل المكتوبة، عن وصل الفريضة وصل التطوع بالفريضة بدون فصل، وجعله الإمام أبو داود شاهدا للحديث السابق لأن الحديث السابق ضعيف، فجعل هذا شاهدا له، إن كان هذا في موضوع في مسألة وذاك في مسألة، فهو يدل على أن الإنسان ينبغي له إذا انتهى من صلاة المكتوبة أن يفصل بينها وبين التطوع بعمل، سواء بالتحول من مكان إلى آخر أو بالقول باستغفار والذكر أو الكلام، كلام من بجواره إذا احتاج إلى ذلك أو غير ذلك. وقوله في هذا الحديث إن أبا بكر وعمر كان يصليان خلفه عن يمينه، هذا لما مر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر بتسوية الصفوف واعتدالها أمر بأن يليه أولو الأحلام منهم، يكون هم القريبين منه، وكان يحب ذلك ويأمر به. فكان كبار الصحابة وأكبر الصحابة قدرا وعلما ويدا في الإسلام أبو بكر ثم عمر رضوان الله عليهم، وهؤلاء يعني كثيرا ما كان يقول صلوات الله وسلامه عليه، لا ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، جئت أنا وأبو بكر وعمر، فعلت أنا وأبو بكر وعمر، كما في الصحيحين في أحاديث كثيرة، منها حديث البقرة وحديث الذئب. أما البقرة فإنه صلى الله عليه وسلم قال يوما لصحابته: بينما رجل يسوق بقرة تعب فركبها، فالتفتت إليه وقالت: لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم. فقال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر، ولم يكن أبو بكر وعمر معه. وكذلك حديث الذئب، قل إنه بينما راعي غنم عند غنمه إذ عدى عليه الذئب فأخذ شاته، فطرده راعي الغنم افتكها منه، فوقف الذئب وقال: كيف إذا لم يكن لها راع إلا أنا؟ فقالوا: سبحان الله، ذئب يتكلم. فقال: صدقت به أنا وأبو بكر وعمر. والأمثلة كثيرة إلى هذا يعني، وما كان ثم يعني معه. فكثيرا ما يذكر أبو بكر وعمر. ومرة كانوا في المسير، وكان تخلف صلى الله عليه وسلم لحاجة من الحوائج، وتأخر كثيرا عن أصحابه، ثم قال لمن معه: إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا. وكان إذا شاور أصحابه أول ما يبدأ بأبي بكر وعمر، كما في غزوة بدر وغيره. فالمقصود أنهم كانوا يلونه في الصلاة، وهكذا كبار الصحابة كانوا خلفه ويكونون عن يمينه قليلا، لأن ميمن الصف أفضل فيتخيرون ذلك، وقد تقدم هذا. فلما وقوله الرجل الذي أدرك التكبيرة الأولى، يعني أن هذا الرجل لم يفته شيء من الصلاة. فلما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن شماله، ورأوا بياض خده كما سبق أنه يلتفت مع التسليم، إذا سلم التفت بعنقه حتى يرى من خلفه خده الذين عن يمينه، وكذلك الذين عن شماله يرون خده الأيسر. ثم انفتل، فقام رجل يتطوع مكانه، فقام عمر رضي الله عنه وأمسك بكتفه وهزه وقال: اجلس، إنما هلك أهل الكتاب حينما وصلوا صلاتهم بالمكتوبة، يعني الصلاة التطوع وصلوها بالمكتوبة. والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويسمع، فدعا له فقال: أصاب الله بك، يعني أصاب بك الحق، جعلك مصيبا للحق. وهكذا كان عمر رضي الله عنه، كان مصيبا للحق، إذا أمر بشيء أو رأى شيئا كثيرا ما يأتي الوحي برأيه وبما يوافقه، كما في قصة الحجاب، قصة المقام، الصلاة خلف المقام، وكذلك قصة تظاهر الأزواج عليه، ما قال: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، نزلت كما قال عمر رضي الله عنه، إلى غير ذلك أشياء كثيرة. فهذا دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يصل المكتوبة يصلها بتطوع مباشرة، بل ينبغي أن نفصل بينها وبين المكتوبة بالذكر أو بالكلام أو بالتحول من مكان إلى آخر. نعم. باب السهو في السجدتين. السهو في السجدتين، هذه ترجمة السهو في السجدتين كأنه يقصد سهو خاص، ولكن هذا مما اختلفت فيه النسخ، وكثير منها باب سجود السهو، وبعضها باب سجدتي السهو، وبعضها باب تفريع سجود السهو إلى غير ذلك. ولكن هنا باب السهو في السجدتين لا بد أن يفسر بأنه السهو سجدتي السهو في الصلاة، والسجدتين يقصد بها الركعتين كما يأتي في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي يلي هذا الباب مباشرة، أنه صلوات الله وسلامه عليه سهى في ركعتين فسلم من ركعتين والصلاة رباعية. فإذا يكون معنى قوله في السجدتين يعني السهو في الرباعية بأن يترك ركعتين أو يصلي ركعتين، هذا هو المراد بهذا الباب قرينة ذكر الحديث. ولأن السجدتين ليست مقصودة سجدتين من الصلاة ولا فيها سجود مستقل، يعني سجدتين منفردتين لا تكون صلاة. نعم. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم ثم قال ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يديه عليها إحداهما على الأخرى يعرف في وجهه الغضب، ثم خرج سرعان الناس وهم يقولون قصرت الصلاة قصرت الصلاة، وفي الناس أبو بكر وعمر فهاباه قصرت الصلاة قصرت الصلاة، وفي الناس أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلماه، فقام رجل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسميه ذا اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر الصلاة. قال بل نسيت يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم فقال أصدق ذو اليدين؟ فأومأوا أي نعم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقامه فصلى الركعتين الباقيتين ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع وكبر. قال فقيل لمحمد سلم في السهو؟ فقال لم أحفظه عن أبي هريرة، ولكن نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. سجود السهو أضيف إلى السهو، قيل سجود السهو إضافة إلى السهو لأنه هو سببه، والسهو هو كل نسيان وذهول، كل نسيان وذهول يكون في الصلاة يسمى سهو، ولكن ليس كل سهو تجب فيه سجدتا السهو، وإنما تجب إذا ترك واجبا أو ركنا مثل ما ذكر في الأحاديث. وقد جاء أحاديث في سجود السهو كثيرة، أحاديث فعلية عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديث قولية، وسيذكر منها جملة متفرقة بأبواب عدة. وفي هذا الحديث ذكر أنه صلى الله عليه وسلم سلم عن ركعتين في إحدى صلاة العشي، والعشي يقول أهل اللغة إنه من زوال الشمس إلى الغروب، العشي من زوال الشمس إلى غروبها، هذا هو المشهور في كتب اللغة. ومنهم من يقول العشي من زوال الشمس إلى الصباح، يعني يدخل فيه الليل كله، ولكن الأول هو المشهور. فإذا يتعين في هذا الحديث أن تكون هذه الصلاة إما صلاة الظهر أو صلاة العصر، لقوله صلاتي العشي، ولهذا ثناها جعلها اثنتين، وهذا هو الراجح في اللغة. والشك حصل من بعض الرواة، وقد جاء تعيينها أنها الظهر، ولكن جاءت بعض الروايات أنها عينت أنها العصر، وفي بعضها أن أبا هريرة شك، وفي بعضها أنه جزم فعين واحدة. اختلف العلماء لذلك، منهم من قال إن القصة متعددة، حصلت مرة في الظهر ومرة في العصر، وفي هذا أنه صلوات الله وسلامه عليه صلى ركعتين من أربع، ثم سلم وقام من مقامه الذي يكون مكانه في الإمامة متقدما إلى مكان آخر، فوضع يده إحدى يديه على الأخرى معتمدا على خشبة معروضة يعرف بوجهه الغضب كأنه غضبان، وأن الصحابة هابوا أن يكلموه لما رأوا مما يشاهدونه، ولأنهم يظنون أن الصلاة ربما حدث فيها شيء. الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينسخ الله جل وعلا ما يشاء ويثبت ما يشاء من الأحكام. وقوله خرج سرعان الناس، يعني الذين يوصفون بالسرعة، خرجوا من المسجد فجعلوا يقولون قصرت الصلاة، يعني أنهم حكموا بأن الصلاة صارت ركعتين بعدما كانت أربعة، لأنهم استبعدوا أن يحدث نسيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أغلب الناس جالس ولا يتكلم. وقوله وكان في القوم رجل يدعى ذا اليدين، أو يسميه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، وسبب تسميته بهذا أن يديه فيها طول، كما في صحيح مسلم في يديه طول، كانوا يدعونه ذا اليدين، وإلا الرجال كلهم كل رجل له يدان كما هو معلوم. فقام إليه وقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال لم تقصر ولم أنس. فقال له بلى قد نسيت. في هذا أن الإنسان إذا أخبر عن اعتقاده بما هو خلاف الواقع أنه لا يكون ذلك كذب ولا يكون عليه فيه إثم، إذا أخبر عما يعتقده خبرا هو خلاف الواقع فإنه لا يكون هذا كذب، لأنه لا يتعمد ذلك، إنما يخبر عما يعلمه ويعتقده. ولهذا لما قال صلى الله عليه وسلم لم تقصر ولم أنسى، جزم ذو اليدين بأنه قد نسي، قال بلى بل قد نسيت، بل قد نسيت. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إليهم وهم جلوس في أماكنه، فسألهم وقال أكما يقول ذو اليدين؟ فأشاروا النعم، في هذا أنهم لم يتكلموا لأنهم علموا أنهم في صلاة، فأشاروا إشارة أن صدق. وفي رواية أنهم تكلموا قالوا نعم قد صدق، وهذا يدلنا على أن بعضهم تكلم وبعضهم أشار إشارة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع إلى مكانه الذي كان فيه أداء الصلاة، فجاء بركعتين ثم سلم ثم سجد سجودا كسجوده أو أطول، ثم رفع ثم سجد ثانية كسجوده أو أطول. فسئل محمد بن سيرين أسلم؟ فقال لم أسمع من أبي هريرة ذلك، ولكني حدثت عن عمران بن حصين أنه قال ثم سلم، يعني سلم من سجدتي السهو. ففي هذا الحديث أحكام عدة، منها ما ذكر، ومنها جواز السهو على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا سهى عن حكم من الأحكام فإنه لا بد أن يذكره متصلا به أو منفصلا. متصلا كما في هذا الحديث إما يذكره الله جل وعلا إياه، وإما أن يذكره الحاضر، وليس هذا خاصا بالأفعال كما يقوله كثير من العلماء، يقول إن هذا خاص بالأفعال هي التي يجوز أن ينسى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الأقوال فلا يجوز، وهذا تبطله الأحاديث الصحيحة أيضا، لأنه جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال يوما لأم سلمة لقد نسيت سورة كذا وكذا فهل تحفظينها؟ فقالت نعم. وكذلك في الصحيح أنه استمع إلى قراءة رجل يقرأ فقال رحمه الله لقد أذكرني سورة كذا أو آية كذا وكذا وكنت قد نسيته، فإنه يجوز ذلك، وهذا دليل واضح في أنه حتى في الأقوال ينساها، ولكن كما سبق لا بد من تذكيره، وهذا ليس فيه محذور، ليس في ذلك محذور، ولا يقدح في مقام النبوة على مذهب أهل الحق أهل السنة، بخلاف أهل البدع، بخلاف الجفاة أهل الغلو الذين يحكمون أهواءهم ولا يحكمون دين الله وشرعه وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله، فهذا عندهم مستحيل، كالرافضة الذين يقولون الإمام والنبي لا يجوز عليه خطأ ولا نسيان، هذه من عقيدته، وهي عقيدة مخالفة للنصوص، وما أكثر المخالفات عندهم. المقصود أن هذا واضح، وجاء أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما أنسى لأشرع، وهذا من فضل الله، من فضل الله علينا جل وعلا، كونه نسي وعمل هذا العمل هذا من رحمة الله، حتى يكون هذا قدوة لنا وأسوة نتأسى به ونقتدي به ونفعله إذا حصل ذلك منا، وهذا هو حكمة وقوعه منه صلوات الله وسلامه عليه، وحكمة الوقوع منه. وقد مثلا ذهب طوائف من العلماء إلى أبعد من هذا، أنه يجوز على النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا تكلم بكلام أن يلقي الشيطان على مسامع الحاضرين الذين يسمعون شيئا ليس من كلامه، ثم ينسخ الله جل وعلا ذلك الملقى ويحكم آياته، ليكون هذا الملقى فتنة لمن في قلبه مرض، فتنة واختبار، كما قال الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان بعدين ثم يحكم الله آياته، يعني بعد هذا الإلقاء. وهذا وإن كان هذه المسألة كثير من المتكلمين استعظمها وقال هذا قد يقدح في العصمة، عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس كذلك، لأن الله أخبر أنه يستدرك هذا. فإذا استدركه ربنا جل وعلا وأحكم آياته ونسخ، والنسخ هو الإزالة والإبطال، هنا النسخ المقصود به هنا هو الإزالة والإبطال، والتمني هنا المقصود به التلاوة، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى في وصف اليهود أنهم ما يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني تلاوة، يعني ما يفقهونه ولا يتفقهون فيه. فكذلك النسيان كما في هذا هو أقل من هذا، وهذا لحكم يريدها ربنا جل وعلا. ومن هذه الحكم حتى يعلم من مقصوده اتباع الرسول وإن جاء ما يزلزل بعض الأفكار، فإنه لا يتزلزل ولا ينحرف، وكل الخلق لابد لهم من الفتن إما عاجل أو آجل، حتى يتبين من يثبت ممن يكون عنده ريب وشك ويكون في قلبه مرض وله غرض، إذا حصل له ما حصل انحرف وصد. ولهذا أنكر السهو كثير من المتكلمين، أنكروه وأبوا أن يقبلوا مثل هذه الحديث التي هي متواترة، أبوا أن يقبلوها لهذا، وهذه مكابرة، فكيف بالمسألة التي ذكرناها؟ هم لها أشد إنكارا وأكثر استبعادا وأعظم نفورا منها، ولكن أهل الحق لا يضيرهم ذلك. ثم في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم هو وبعض الحاضرين، ثم بنى على ما مضى من صلاته بعدما تكلم، ففي هذا دليل واضح على أن الكلام إذا وقع في مثل هذا في أثناء الصلاة ولم تكمل أن الكلام لا يبطلها، أنه لا يبطله. والفقهاء يعبرون عن مثل هذا، يقولون إذا حصل الكلام لمصلحة الصلاة، إذا وقع الكلام لمصلحة الصلاة فإنه لا يفسدها، ومصلحتها كأن يتكلم الإمام يسأل الحاضرين، وكأن يتكلم الحاضرون للإمام يقولون له: ما كملت الصلاة، بقي عليك كذا وكذا. فإذا حصل مثل هذا فصلاتهم صحيحة، كما هو واضح من هذا الحديث. هذا وإن خالف فيه من خالف فالدليل يدل على بطلان خلافه وقوله، فهذا هو الحق، أن الإنسان إذا تكلم إماما أو مأموما في مثل هذا أن صلاته يبني عليها وهي صحيحة ليس فيها شيء. وفي هذا أنه لو جاءك مخبر أخبرك عن حادثة وقعت وحضرها غيره، أنه لا يكتفى بقوله، لا بد أن يرجع إلى الحاضرين ويسأل للتثبت. ولهذا ما اكتفى الرسول صلى الله عليه وسلم بقول ذي اليدين، حتى سأل: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم، أو أشاروا النعم عند ذلك، بنى على قوله وكمل الصلاة، فهذا دليل على وجوب التثبت، يعني في القضايا التي تشتهر، القضايا التي يحضرها عدد لا يكتفى بقول واحد فيها، لا يكتفى بقول واحد فيها، وهذا واضح أيضا. وفيه أيضا أن سجود السهو لازم لذلك، وحكمه الوجوب أنه واجب. وفيه أن سجود السهو سجدتان، وفيه أنه يكبر للسجود، لسجود السهو كما يكبر للصلاة، يكبر في السجود ويكبر في الرفع. وكذلك فيه أيضا أنه يسلم منها، أن لها تسليم. وفيه أيضا أن السجود يكون بعد التسليم، ولكن هذا فيه خلاف. فهنا سلم الرسول صلى الله عليه وسلم من نقص، وسيأتي أنه صلوات الله وسلامه عليه في بعض الصلوات زاد، صلى خمسا، سيأتي هذا. فلهذا اختلف العلماء، اختلفوا في الأفضل، هل الأفضل أن يكون سجود السهو بعد السلام أو قبل السلام، مع الاتفاق بأنه جائز كله. يعني لو حصل من الإنسان عدم التفرقة، سجد قبل أن يسلم ثم سلم، أو أنه سلم ثم سجد ثم سلم، أن صلاته صحيح ولا شيء عليه سواء قبل السلام أو بعده، ولكن اختلفوا في الأفضلية أيها أفضل. فعند الإمام أبي حنيفة وطوائف من العلماء أن سجود السهو كله بعد السلام، سجود السهو كله بعد السلام، واستدلوا بهذا الحديث. وقال طائفة أخرى بالعكس، وقال الترمذي في سننه إن عليه جمهور الفقهاء أو جمهور العلماء، يعني السجود قبل السلام، وهذا هو قول الإمام الشافعي، أو إنه قوله الجديد، وله في المسألة ثلاثة أقوال. يقول أصحابه إن قوله الجديد إن السجود كله قبل السلام، وسيأتي أنه فرق في بعض المواضع، فهذا عندهم الأفضل. كما قلنا الأفضل عند الإمام أبي حنيفة أن يكون السجود كله بعد السلام، والأفضل عند الإمام الشافعي أن يكون كله قبل السلام، لا فرق بين نقص ولا زيادة. ومن العلماء من قال يتبع الحديث، الحديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تتبع، فما كان فيه أنه سجد بعد السلام سجد فيه كذلك، وما كان فيه أنه سجد قبل السلام سجد فيه كذلك قبل السلام، وما لم يكن فيه هذا ولا هذا فإن الإنسان يخير فيه. وهذا قول داود الظاهري، وكذلك قول الإمام أحمد، وله في المسألة عدة روايات. وعلى كل ليس هناك داع لذكر الاختلافات في هذا، ولكن الشيء المشهور وسجود السهو في الحقيقة فيه مسائل عويصة حتى كثيرا من الناس من المصلين يجهلها، فينبغي للإنسان أن يتعلمها. أما الإمام مالك رحمه الله وكذلك طوائف من الناس من الفقهاء فإنهم جعلوا الأمر يعود على النقص والزيادة، فقالوا ما كان السلام فيه عن نقص، ما كان السلام فيه عن نقص فمحل السجود فأفضلية السجود يكون قبل السلام، وما كان عن زيادة فأفضلية السجود أن يكون بعد السلام. قال الإمام ابن عبد البر إن هذا هو الذي تجتمع فيه الأحاديث، هذا القول يقول هو الذي تجتمع فيه الأحاديث، ولكن سيأتي بحث تمام بحث ذلك إن شاء الله.